بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 109 من تفسير النسفي في الحاشية 1. رواه مسلم بلفظ لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. 2. هو النابغة الذبياني. 3. هذا صدر بيت وعجزه. فقلت ألما أصح والشيب وازع. أتابع بعون الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي صيحة جبريل عليه السلام فأصبحوا في ديارهم منازلهم جاثمين ميتين كأن لم يغنوا فيها لم يقيموا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ثمود حمزة وحفص. ألا بعدا لثمود. لثمود بالتنوين المكسور علي فالصرف للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة. ولقد جاءت رسلنا جبريل وميكائيل وإسرافيل أو جبريل مع 11 ملكا إبراهيم بالبشرى. إبراهيم بالبشرى هي البشارة بالولد. أعيد من عند. ولقد جاءت رسلنا جبريل وميكائيل وإسرافيل أو جبريل مع 11 ملكا إبراهيم بالبشرى هي البشارة بالولد أو بهلاك قوم لوط والأول أظهر. قالوا سلاما سلمنا عليك سلاما. قال سلام أمركم سلام. سلم حمزة وعلي بمعنى السلام. فما لبث أن جاء بعجل فما لبث في المجيء به بل عجل فيه أو فما لبث مجيئه والعجل ولد البقرة وكان مال إبراهيم البقر. حنيذ مشوي بالحجارة المحمى. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. نكر وأنكر بمعنى وكانت عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه وإلا خافوه. والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه. دليله قوله وأوجس منهم خيفة أي أضمر منهم خوفا. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب والعياذ بالله عز وجل. وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيما أرسلوا، وإنما قالوا لا تخف لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه. وامرأته قائمة وراء الستر تسمع تحاورهم أو على رؤوسهم تخدمهم، فضحكت سرورا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الخبائث أو من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب أو فحاضت. فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق وخصت بالبشارة لأن النساء أعظم سرورا بالولد من الرجال، ولأنه لم يكن لها ولد وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل. ومن وراء إسحاق ومن بعده يعقوب بالنصب الشامي وحمزة وحفص فعل مضمر دل عليه. فبشرناها بإسحاق أي فبشرناها بإسحاق ووهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق، وبالرفع غيرهم على الابتداء والظرف قبله خبر كما تقول في الدار زيد. قالت يا ويلتا، الألف مبدلة من ياء. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العاشر من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي اخضعوا له وأقروا بالفضل له، عن أبي بن كعب وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان ذلك انحناء ولم يكن خرورا على الذقن، والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض، وكان السجود تحية لآدم عليه السلام في الصحيح، إذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس، وكان سجود التحية جائزا فيما مضى، ثم نسخ بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله. جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فلابد ماذا من الشرطين. لا يريد علوا، قال استطالة على الناس وتهاونا بهم. ما هو الاستطالة على الناس؟ تكبر. استطالة تكبر، وتهاونا بهم احتقارا لهم، كما قال بعض السلف. نعم، لا ينبغي أن تخرج من بيتك إلا وأن ترى لكل من لقيته فضلا عليك، كل من تقاتل أنه ماذا أفضل منك، إلا إذا كان كافرا يعني. قال تعالى بعدها من جاء بالحسنة فله خير منه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لما كان بين الله أن الدار الآخرة ليست لمن يريد العلو في الأرض ولا الفساد، وإنما هي للمتقين، بين ما سيحصل لهم، فقال من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء يوم القيامة بالحسنة فله ثواب عظيم عند الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالسيئة